يعني في الركعة الثانية أو في نفس الركعة إذا قرأ سورة أخرى يعني سورة قبلها في ترتيبها في المصحف. نعم. نعم. ماذا؟ لا بذكر؟ بذكر وقوف الطويل يعني قلنا أكثر من مرة وهذا قاله أهل العلم ومعلوم مذكور من عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كل هيئة من هيئات الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود لا بد لها من ذكر، فلا يكون ساكتا، لا بد من ذكر. فالقيام ذكره الصلاة، والقيام بين الركوع والسجود أيضا ذكره، قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الدعاء دعاء. وفي صلاة النافلة يعني الأمر متسق، فيدعو الله بما شاء أن يدعو مما ورد وأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ يعلق هنا على قوله ثم افتتح آل عمران بعد النساء، ثم افتتح آل عمران بعد أن افتتح النساء. يقول القاضي عياض وهو من كبار علماء المالكية: فيه دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حيث كتب المصحف. هذه مسألة أخرى، يعني المصحف الآن عندنا مرتب، رأيناه وقرأناه وحفظناه وعرفناه من صحابة من التابعين إلى أن وصلنا هذا، وهو ذكر الله الذكر المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه.